أحبك صادق الحب أحبك أنت يا ربي، بغيرك ما ملأت العين لم أشغل به قلبي. أحبك صادق الحب أحبك أنت يا ربي، بغيرك ما ملأت العين لم أشغل به قلبي. لأنك قبلة الحب، لأنك قبلة الحب، وحبك أنت يا من لست أعرف وجهه حسبي، وحبك أنت يا من لست أعرف وجهه حسبي، وما للقلب من طمع بغير رضاك عن حبي. صادق الحب أحبك أنت يا ربي، بغيرك ما ملأت العين لم أشغل به قلبي. أحبك صادق الحب أحبك أنت يا ربي، بغيرك ما ملأت العين لم أشغل به قلبي. لأنك قبلة الحب، لأنك قبلة الحب. متى عيناي تكتحل بوجهك ذاك لي أمل، متى عيناي تكتحل بوجهك ذاك لي أمل، سؤال العين يشبعني وهذا الخوف والخجل. صادق الحب أحبك أنت يا ربي، بغيرك ما ملأت العين لم أشغل به قلبي. أحبك صادق الحب أحبك أنت يا ربي، بغيرك ما ملأت العين لم أشغل به قلبي. لأنك قبلة الحب، لأنك قبلة الحب. إذا ما عميت عيناي عنك أبصرك القلب، عنك أبصرك القلب. إذا ما عميت عيناي عنك أبصرك القلب، عنك أبصرك القلب. ألذ الحب في خل تواري وجهه الحجب، أحبك صادق الحب أحبك أنت يا ربي، بغيرك ما ملأت العين لم أشغل به قلبي. أحبك صادق الحب أحبك أنت يا ربي، بغيرك ما ملأت العين لم أشغل به قلبي. لأنك قبلة الحب، لأنك قبلة الحب. بعدت وعدت لكني رأيت الحب لا يخبو، رأيت الحب لا يخبو. بعدت وعدت لكني رأيت الحب لا يخبو، رأيت الحب لا يخبو. صدوق الحب لا ينسيه لا بعد ولا قرب، صدوق الحب لا ينسيه لا بعد ولا قرب. أحبك صادق الحب أحبك أنت يا ربي، بغيرك ما ملأت العين لم أشغل به قلبي. أحبك صادق الحب أحبك أنت يا ربي، بغيرك ما ملأت العين لم أشغل به قلبي. لأنك قبلة الحب، لأنك قبلة الحب، لأنك قبلة الحب، لأنك قبلة الحب، لأنك قبلة الحب.